يسأل عن الحكمة من الوضوء من لحم الأذن. الله أعلم. قال بعض العلماء لأن خلق من الشياطين وأن الوضوء يطفئ الشيطان خلق من النار والنار تطفئ بالماء. وفي صحة الأحاديث الدالة على أنه خلق من الشياطين نظر. فالحاصل أن الحكمة فيها تقع فيها الله أعلم. جزاكم الله خيرا. ربنا حكيم عليم سبحانه. لا يشعر فيه إلا الحكمة سبحانه سبحانه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.